الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فهيا أيها الإخوة والأخوات لنعيش هذه الساعة ما أعظم قصة وأطهر سيرة وأشرف تاريخ، لنعيش هذه الساعة بقلوبنا وأرواحنا مع سيدنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو لقاؤنا 33 من لقاءات سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في المحاضرة الماضية عن بعض الأحداث التي حدثت بين آخر السنة 3 من الهجرة والسنة 4 منها. تكلمنا عما حصل عقب غزوة أحد مباشرة في شهر شوال للعام 3 من الهجرة، وهي غزوة حمراء الأسد، وما حصل فيها من المناورة وعودة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجيشه دون أن يلقى كيدا ولا عدوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وذكرنا أيضا بعض الأحداث التي كانت في السنة 4 أي في بدايتها، ونحن نحتاج إلى أن نلخص في بداية كل خطبة أو كل محاضرة أو كل لقاء حتى نربط بين الأحداث. رأينا في بداية السنة 4 إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه إلى بني أسد بن خزيمة، فإنه لم يلقى كيدا ولا عدوا وعاد ظافرا منصورا، ثم توفي بعد ذلك. كما ذكرنا أيضا إرسال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن أنيس للقضاء على المجرم سفيان بن خالد الهذلي بعرنة، وقد وفقه الله عز وجل لذلك. وتكلمنا أيضا عن حادثة وعن غزوة الرجيع التي غدر فيها أهل الإسلام من قبل بني لحيان. وتكلمنا أيضا عن فاجعة بئر معونة التي وقع فيها الغدر من قبل الفاجر عامر بن الطفيل وأضرابه وأشياعه، حيث غدروا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا منهم 70 رجلا. وذكرنا أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه حينما رأى ما حل بأصحابه ولا راجعا إلى المدينة، ولما بلغ مكانا يقال له القرقرة في أصل القناة أتى إلى ظل شجرة ليستظل بظلها، فإنه في طريق المدينة الآن ليحمل هذا الخبر الفاجع وهذا المصاب الجلل الذي حل بأهل الإسلام، والذي يتمثل في استشهاد 70 من أفاضل المسلمين وخيرتهم. وهذه النكبة تذكرهم بالنكبة التي حلت بأحد، إلا أن ما حل بالمسلمين بأحد واستشهاد 70 من الصحابة رضي الله عنهم كان لا أقول أمرا طبيعيا، ولكنه كان أخف على النفوس، ولا سيما على نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هؤلاء 70 الذين استشهدوا في غزوة أحد استشهدوا في قتال واضح، أما هؤلاء 70 الذين فتك بهم وغدر بهم في بئر معونة قتلوا في غدرة شانئة. فلذلك كان وقع قتلهم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم كثيرا، كما بينا وذكر أنس بن مالك قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على أحد، أي على فراق أحد، مثل ما وجد على فراق أصحاب بئر معونة. وعمرو بن أمية الضمري حينما عاد ووصل هذا المكان الذي ذكرت آنفا، واضطجع إلى ظل شجرة ليأخذ قسطا من الراحة وهو قاصدا المدينة النبوية، أقبل رجلان من بني كلاب من بني عامر، وبنو عامر هم الذين تولوا أو بعضهم تولى قتل من؟ قتل أصحاب بئر معونة. فعرف أنهما من بني عامر فلم يقل شيئا، فلما نام فتك بهما، وفعل ذلك ظنا منه أنه يأخذ بثأر أصحابه رضي الله عنهم، وكان قد جهل الجوار الذي كان عقده الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ولهذين، فلم يعلم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده لهؤلاء الذين أتى الآن ليفتك بهما. ولما عاد إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، عزم عليه صلوات الله وسلامه أن يذهب إلى أولياء القتيلين حتى يدفع لهما الدية، مع أنهما كانا كافرين، لكن للجوار والعهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، فإن الإسلام يلزم على أنه من كان بيننا وبينهم عهد وذمة وجوار، أنه إذا اعتدى أحد المسلمين على أحد هؤلاء الذين عقدنا بينهم وبينهم عقدا وعهدا وذمة، إذا اعتدى مسلم وجب أن ندفع لأولياء القتيل الدية، إنه دين الإسلام وإنها عظمة هذه الشريعة. وهذا هو الذي كان سببا للغزوة التي سنتكلم عنها هذه الليلة بعون الله عز وجل وما بعدها، إنها غزوة بني النضير التي كانت في العام الرابع من الهجرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي في هذه السنة أكيدا، وقد رجح هذا القول ابن القيم رحمه الله وابن حزم الظاهري والحافظ ابن كثير والإمام ابن العربي والإمام ابن إسحاق وغيرهم من أهل المغازي، خلافا لما زعمه الزهري هنا ونقله عنه البخاري. وكنت قد ذكرت ذلك في بداية سورة الحشر، وقلت في بداية سورة الحشر إذا رجعتم إلى الشريط، قلت إن غزوة بني النضير كانت بعد غزوة بدر بستة أشهر، فاعتمدت الرواية الضعيفة في ذلك، لكن بعد التحقيق والبحث تبين لي أن القول الصواب في هذه المسألة أن غزوة بني النضير كانت في السنة الرابعة من الهجرة، أما غزوة بدر فكانت في السنة الثانية، فلم تكن أبدا غزوة بني النضير في السنة الثانية، بل كانت في السنة الرابعة. فنذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور والمحققون من أهل المغازي أنها في هذه السنة. وكنت قد اعتمد البخاري مرة أخرى إني جواد لكل إذلة جواد كبوى، هذه فيها لبعض العلم الذين يظنون أن مجاد الروايات توصرك العلم من الخطأ، ينبغي في كافة الأدلة وينظر إلى مجرد حديث في البخاري أو مسلم فيحكم من خلاله على حكم ضعيف ويقال رواه البخاري أو رواه مسلم، لأنه قد يعارض حديث آخر إما عند البخاري أو مسلم أو عند أهل السنة بسند صحيح، وحينئذ عند تعارض الأدلة يقال إلى الجمع بينهما أو إلى الترجيح. فيه رنين في من يسمع؟ من هذا؟ لعله يفسدك هذا أو أضعه إذا حبيت. إذن الراجح أن نزوة بني النضير كانت في هذا العام، العام الرابع، في شهر ربيع الأول، وسببها ما ذكرت من قتل عامر بن أمية الضمري للرجلين من بني كلاب من بني عامر، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يديهما. وسبق وأن ذكرنا، وأحتاج دائما أن أذكر ما سبق حتى تحصل شيء من المراجعة والربط بين الأحداث. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة وجد مزيجا من العادات والأديان والأعراف والتقاليد، فوجد المشركين ووجد اليهود ووجد بعض النصارى، نعم وجد العرب وغير العرب، فأقر الكل على دينه ووادع الكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الإسلام يفتح يديه لكل أصناف الجاليات حتى لغير المسلمين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فوادع صلى الله عليه وسلم بني النظير من جمل من وادع من أهل الكتاب، فإنه وادع بني قينقاع وبني النظير وبني قريظة، وادع هؤلاء كلهم وأقرهم على دينهم، وكتب بينه وبينهم كتبا ومعاهدات أن لا يعتدي أحد على الآخر، وأن يحترم كل واحد الآخر، وأنه إذا ما وقع قتل في أحد الطرفين أن تقع معونة ومساعدة من الطرف الآخر على هذه الدية. كانت هذه من بنود المعاهدة بينه صلى الله عليه وسلم وبين بني النظير. فكانت أول قبيلة نقضت العهد كما سمعتم بنو قينقاع، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة عقب بدر بسبب نقضهم للعهد وما ارتكبوه من جريمة كشف المرأة المسلمة كما سمعتم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ولم يضربهم، بل أجلاهم من المدينة، لأنه كان قد تدخل حليفهم من؟ عبد الله ابن أبي بن سلول، فأجلاهم من المدينة، فبقي بنو النظير وكانوا يعيشون حوالي المدينة، يبعدون عنها في ضواحي المدينة على ميلين، يعني تقريبا 3 كيلو على المدينة النبوية، وكانوا قد نقضوا العهد. والرسول صلى الله عليه وسلم علم به لأنهم كانوا قد نقضوه خفية زعموا، لكن مخابرات المدينة لم تكن غافلة عن ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم عفا وتغاضى عما بدر منهم. متى كان ذلك؟ كان ذلك في غزوة السويق، في غزوة السويق كما بينا. فإن أبا سفيان حينما رجع من غزوة بدر مهزوما نذر ألا يمس بشرته ماء بعد الجنابة حتى يأخذ بالثأر، فانطلق في 200 راكب إلى المدينة، فنزل عند سيد بني النظير سلام بن مشكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ على بني النظير العهد والميثاق ألا يعينوا عدوا عليه، وألا يفشوا له سرا، وأن لا يظهروا عورة المسلمين لأعدائه، وقد وافقوا على ذلك بأن يؤمنهم ويقرهم على دينه، لكنهم نقضوا العهد في تلك المرة مع أبي سفيان. فإن أبا سفيان نزل عند سيد بن النظير وضيفه، فقام ذاك الرجل فدل أبا سفيان على عورة المسلمين وعلى ضعفهم، وهو الذي مكنه من الدخول إلى حي من أحياء الأنصار ليسلب ما يسلب وينهب ما ينهب ويظفر برجلين من المسلمين، ثم يولي هاربا إلى مكة ويلقي بالسويق والأطعمة التي حملته وأثقلت رواحله. فكان هذا نقضا للعهد في بداية الأمر من بني النظير مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك عفا وصفح عنهم عليه صلوات الله وسلامه. ورغم أن كعب ابن الأشرف منهم وقد أفسد في الأرض وألب على المسلمين أهل الشرك وقريشا وقتل كعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العهد مع بني النظير، وها هم اليوم ينقضون العهد مرة أخرى. فإن نقض العهود من تخصصهم ومن أخلاقهم وسجيتهم، كما قال خالقهم ومولاهم، كما قال الرب سبحانه وتعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. انطلق صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير لماذا؟ يستعين بهم على دفع دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، مع العلم أنه كان بين بني النضير وبني عامر يعني أهل القتيلين حلف، يعني أنه وجب على هؤلاء من بني النضير أن يعينوا في دفع الدية من جهتين، من جهة العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الحلف الذي بينهم وبين بني عامر. هكذا كانت الاتفاقيات بينهم. فذهب صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه الكرام، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، فوصل إلى القوم وأخبرهم بغرضه الذي جاء من أجله: أتيت حتى تعينوني على دفع دية القتيلين؟ وقص عليهم الخبر. قالوا: نعم يا أبا القاسم، أبشر أبشر، سوف نعينك على ما استعنت بنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم واقفا إلى جوار جدار من جدر بيوتهم، فخل القوم بعضهم ببعض، ثم تآمروا هذه المؤامرة القذرة، فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله، فمن رجل منكم يصعد على سطح هذه الدار فيلقي عليه صخرة أو هذه الرحى فيريحنا منه؟ فقام أشقى القوم عمرو بن جحاش بن كعب عليه من الله ما يستحق، وقال: أنا لها، ورقي سطح هذا البيت وأخذ بهذه الرحى أو الصخرة وأراد أن يلقي بها على محمد صلى الله عليه وسلم، فهم قتلة الأنبياء. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولم يكن يدري بما دبره هؤلاء وما دسوه وما تآمروا على فعله، ولكن الذي يعلم السر وأخفى، ولكن الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أرسل جبريل عليه السلام لينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات ليخبره بأن القوم يهمون بقتلك يا رسول الله فانصرف. فقام صلى الله عليه وسلم في توه ولحظته مسرعا، والصحابة لم يدروا بشيء، وبين لهم كأنه ذهب ليقضي حاجته، فاستبطأه الصحابة، فقال بعضهم لبعض: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه سوء. فانطلقوا وأخذوا طريق المدينة، فلقوا رجلا فسألوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه رآه داخلا إلى المدينة، ثم لما أقبلوا عليه أخبرهم بما كان، وأن الله تعالى أرسل إليه جبريل وأنزل عليه الوحي أن هؤلاء الخبثاء المجرمون الغادرون دبروا مؤامرة قذرة حقيرة تتمثل في القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضاء على قائد الأمة وحامل لواء الدعوة برمتها. إذن انتقض العهد من جديد، فكان لا بد من إنزال العقوبة الرادعة بهم، فإن هؤلاء لم يعودوا أهلا لأن يجاوروا هذا الحرم العظيم وهذه الأرض الطيبة المباركة طيبة الطيبات المدينة النبوية. إذن لم ينتهوا عن نقضهم وعن نكثهم وعن غدرهم، هنا لا بد أن يحكم فيهم بحكم الله ورسوله. فعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج إليهم بجيشه من أجل إجلائهم وإخراجهم من المدينة. والنقض الثاني كان أشد من الأول بلا شك، لأن الأول كان دلالة على عورة المسلمين وعلى ثغر أو ثغرة من ثغراتهم، وهذه المرة نقضهم ونكثهم يتمثل في ماذا؟ في محاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الله ما مكنهم من ذلك، ولذلك نزلت الآية تذكر المؤمنين بنعمة الله عليهم، حيث نجى نبيهم ورسولهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وهم بنو النظير. وقد رجح الإمام ابن جرير الطبري أن الآية نزلت هنا في هذه الغزوة، ونزلت في بني النظير الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني إذ هم هؤلاء أن يبسطوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقتله. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. أمرهم بتقواه سبحانه وبالتوكل عليه لا على غيره، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعزم الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه أن يسير مع جند الله سبحانه من الصحابة ومن الرجال الصادقين من حوله إلى هؤلاء ليجليهم، ولكنه معلم البشرية وإمام الإنسانية، ولكنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، إنه ينبوع الحنان والرحمة البشرية عليه صلوات الله وسلامه. ما فجأهم بالأمر، لم يفاجئهم ولم يباغتهم ولم يغدر بهم أبدا، بل أرسل إليهم الصحابي الجليل محمد بن مسلمة، هذا الفارس المغوار رضي الله عنه، أرسل إليهم محمد بن مسلمة يأمره أن ينطلق إليهم ليخبرهم بأنه لا جوار لكم عندنا، وأنه لا بد من الجلاء والخروج والانتقال من المدينة، وأمهلهم 10 أيام. أظن ما ترك لهم صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلقون به، وكان قادرا على أن يبغتهم أو أن يغير عليهم، لكن لا، أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فأرسل محمد بن مسلم وقال له: أمهلهم 10 أيام حتى يعدوا عددهم ويخرجوا، فمن وجدناه بعد 10 ضربت عنقه. فذهب إليهم محمد بن مسلم وأخبرهم برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا له: يا محمد، ينادون محمد بن مسلمة، ما كنا نظن أن رجلا من الأوس، لأنه كان أوسيا، ما كنا نظن أن رجلا من الأوس كان يأتينا بمثل ما جئتنا به اليوم، يستجيشون رحمته ويستعطفونه. يعني كأنهم يقولون: أنتم الأوس أهل كرم وأهل شهامة، كيف؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه، الذي تربى على الولاء والبراء لله تعالى، قال: إن القلوب قد تغيرت وإن الإسلام قد محى العهود. يعني أن هذه العهود التي كانت بيننا وبينكم الأوس وبنو النظير وغيرهم قد محاها الإسلام، لأنها لم تكن مبنية على أسس شرعية. فأيقنوا هذه المرة أنهم لا بد لهم من الخروج من المدينة، وكانت لهم حصون منيعة وأسوار عالية، وكانوا أصحاب نخيل وأصحاب أموال، فإنهم كانوا متمكنين بالمدينة، وكانت لهم تجارات، فكانوا في رغد من العيش. لولا أنهم نكثوا ونقضوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرض لهم بسوء، لكن البداية من منهم، هم الذين بدأوا، هم الذين ظلموا. وهنا لما كانوا في حالة الإعداد للانطلاق والخروج من المدينة، أرسل إليهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول مع من شاكله من المنافقين يطمئنهم ويثبطهم عن الجلاء والخروج، يقول لهم: أثبتوا في حصونكم ولا تفارقوها ولا تبرحوا مكانكم ولا تغادروا دوركم، فإنه إن أخرجتم لنخرجن معكم، إن قتلتم، إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لنقاتلنه معكم. وقال لهم ابن أبي: ولقد انضوى إلي من قومي 2000 من العرب، إذا ما قاتلكم محمد وأصحابه سأرسل بهذين 2000، لا تخاف. فلما وصلتهم الرسالة نقضوا العهد من جديد، أكسبهم ذلك نوعا من الثقة في النفس، بل أكسبهم ذلك نوعا من الصلف والغرور، وثبطهم ما وعدهم به المنافقون. وها هنا نقطة وإشارة إلى الحذر من أصحاب الصفوف الملتوية، فإنهم لا يصلحون أن يكونوا أهل ثغور، أو أن يؤتمنوا على عرض أو على أرض أو على حد من حدود المسلمين أبدا، لأن الله يقول في وصف المنافقين: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فقام سيد من أسياد بني النضير يقال له حيي بن أخطب يرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له في صلف وكبرياء وإعجاب بالنفس: إنا لن نريم، يعني لن نبرح دورنا ولا حصوننا، فاصنع ما بدا لك. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في قوم في أصحابه كبر وكبر معه المسلمون وقال: الله أكبر، حاربت بنو النضير، صاروا أهل حرب. فقام صلى الله عليه وسلم يعد العدة للذهاب إليهم، وكان ذلك في شهر ربيع الأول للعام الثالث من الهجرة، للعام الرابع من الهجرة كما بينت. وكان قد استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوب، وسار إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما بلغ ديارهم وحصونهم تمنعوا وتحصنوا فيها، فإنهم أجبن قوم عند اللقاء لو علم قومنا. وحاصرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن طوق دورهم وحصونهم 15 ليلة، ظل الحصار مضروبا عليهم نصف شهر كاملا، وقد قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. ونترك الحديث عن أحداث هذه الغزوة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، خرج حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسوله إلى بني النضير بجند الله تبارك وتعالى بأصحابه، بعد أن تجهز إليهم خرج ليحاصرهم ويضرب عليهم حصارا دام 15 يوما عقوبة لهم، وذلك من أجل أن يضغط عليهم لإجلائهم وإخراجهم. وهنا ذهب ذلك الغرور وتلاشى ذلك الصلف وزالت تلك الكبرياء والأنفة، وعلموا بعد أن ترقبوا نصرة عبد الله بن أبي وأصحابه وتأييدهم أن ذلك كان وعدا مكذوبا. فإن من أبرز وأظهر صفات المنافقين إخلاف الوعد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فوعد ابن أبي وأصحابه كان كذبا، فأيقنوا أنه لا مناص لهم ولا خروج لهم من هذه المحنة إلا بمفارقة ديارهم وبمغادرة حصونهم، فنزلت عليهم المذلة والمهانة جزاء وفاقا. وها هم يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوددون إليه حتى لا يتعرض إليهم بسوء أو مكروه، فلا يضرب لهم عنقا ولا يضرب لهم يدا. فما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه رسولهم يخبره بما يريد القوم، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكم دماءكم وما حملت الإبل من أموالكم إلا الحلقة. لكم دماءكم يعني تخرجون سالمين، ولكم أموالكم وما حملت الإبل، لا أتعرض لأموالكم بسوء إلا الحلقة وهي السلاح. وهذا من ذكائه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد من تجريدهم من كل أسباب القوة المادية حتى لا ينقلبوا عليه، فإنهم أهل نقض ونكث وغدر للعهود والعقود. فكان هذا من سياسته الحكيمة صلوات ربي وسلامه عليه، فجمعوا أموالا كثيرة، وكان منهم من يتكلم العربية ومنهم من لا يتكلم العربية، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حنكته وحسن تدبير شؤون دولته، أن كلف أحد الصحابة وهو زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم، فتعلم لغتهم في 15 يوما. الله أكبر، مع أنه كان حافظا لكتاب الله، بل كان كاتبا من كتبة الوحي، وكان من علماء الصحابة، حتى قال فيه صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، أعلمكم بالفرائض وعلم المواريث زيد بن ثابت. فتعلم لغتهم في نصف شهر، ذكاء مفرط، وهبه الله تعالى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركة تقوى الله والالتزام بدينه، هكذا كان أهل الإسلام. والحديث خرجه البخاري. نعم، ما منعه طلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله أن يتعلم لغة أخرى أو أن يتعلم حرفة أخرى؟ يا شباب الإسلام، لا يمنعك العلم من أن تتعلم لغة من اللغات، فإنه جاء في الأثر أن من تعلم لغة قوم أمن شرهم. وهذا يصلح سواء كان ذلك على المستوى كما يقولون الدبلوماسي والدولي، أو على المستوى الدعوي. فحبذا لو كان الإنسان يتقن أكثر من اللسان العربي ليدعو إلى الله تعالى، ما المانع؟ بل قد يكون هذا واجبا عليه إذا كان يتقن، وإذا كان يحسن، وإذا كان يوصل المعلومة كما هي. وكان ذلك في العام الرابع من الهجرة، في نفس السنة. إذن كلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحملوا ما تحملت الإبل من الأموال، وكانت لهم كما قلت أموال كثيرة، حتى أن سلام بن أبي الحقيق وكان من ساداتهم قالوا إنه جمع جلد ثور مملوءا ذهبا وفضة، جلد ثور مملوءا ذهبا وفضة، هذا كان ربا وكان أشياء، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعددنا للكافرين منهم عذابا أليما. وحينما حمل هذه الثروة الطائلة قال: إننا نحمل اليوم ما يخفض الأرض ويرفعها، أما النخل ففي خيبر النخل. وهنا أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرق نخيلهم، أن يحرق نخلهم، وأن يقطع نكاية بهم وإذلالا ومهانة، وهذا كان بمثابة الضغط عليهم حتى يخرجوا، لأن نفوسهم وقلوبهم تعلقت بهذه المزارع والبساتين. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتلفها بإقرار من الله عز وجل: هذه التي تعلقت قلوبكم ونفوسكم بها وقد غرستموها، نحن نقلعها حتى نخرجكم. فأرسلوا إليه وجعلوا يتصايحون: يا محمد، ألست كنت تنهى عن الفساد في الأرض؟ وها هم أصحابك يفعلونه. لكن ذلك ما أثر فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقضي شيئا إلا بوحي من الله تعالى، فإنه فعل ما هو أصلح. فإنه وإن كان تحريق النخل وقطعه وإتلاف ذلك كله فيه مفسدة، لكن المصلحة المترتبة عليه أعظم. فإذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة، فإنه حينئذ قد يراعى جانب هذه المصلحة. وقد أخذ بذلك الأئمة الأربعة وسفيان الثوري وجمهور الفقهاء على جواز إتلاف مال الذين نغزوهم إذا كان ذلك لمصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في غزوة بني النضير من إتلاف النخل، وكذلك أمره بإتلاف عنب أهل الطائف في غزوة الطائف التي سنتكلم عنها بإذن الله في العام الثامن من الهجرة. فلما رأوا ذلك ضعفت نفوسهم وزادهم ذلك من الفشل وعدم التعلق بهذه الديار وهذه الحصون وهذه الآطار. فماذا صنعوا لما أيقنوا أنهم سيفارقون هذه الديار وسيخرجون من حصونهم؟ أتوا على بيوتهم فجعلوا يخربونها بأيديهم حسدا وبغضا وحزازة في أهل الإسلام. قالوا إذا خرجنا لن نتركهم ينتفعون بهذه البيوت، فأتوا يخربون بيوتهم، فجعلوا يخربون بيوتهم ويحطمون جدورهم من الداخل والمسلمون من الخارج، وكانوا يقتلعون الأبواب، أبواب البيوت، ويضعونها على الإبل. تصور هذا المشهد، إنه الخزي، إنه الإذلال، إنه الهوان الذي كتبه الله عليه بسبب معاداتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. بل حتى أنهم كانوا يقتلعون عمود سقف البيوت، حتى هذا أيضا ما تركوه، لا نترك لهم شيء ينتفعون به، لكن لا بأس، المهم أخرج. وحينما خرجوا أتظنون أنهم خرجوا من ديارهم منكسي الرؤوس؟ أبدا، بل عاد إليهم الصلف والغرور والعنجهية والكبرياء، فإنهم خرجوا يضربون الدفوف وينفخون في المزامير، ووكلوا بعض القيان وهي المغنيات تغني لهم حتى لا يشمت بهم أهل الإسلام. عجب. وذهب بعضهم إلى أذرعات الشام، وبعضهم انطلق إلى خيبر كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. ولما وصل هؤلاء إلى خيبر استقبلهم أهلها، استقبلهم أهلها بماذا؟ وغير هؤلاء أيضا، غير هؤلاء الثلاثة، لكن هؤلاء ساداتهم، استقبلهم أهلها بضرب الدفوف وبالمعازف والقيان كأنهم أبطال فاتحون، وهم غادرون مجرمون ناكثون ناقضون للعهود. ولم يسلم منهم إلا رجلان فقط، أحدهما يقال له يامين ابن عمي، والآخر يقال له أبو سعد بن وهب رضي الله عنهما، وكان قد أحرز أموالهما وأسلم لله الواحد الأحد، وقليلا ما يؤمنون. وهكذا أجلوا من المدينة وخرجوا منها وتركوا هذه الديار وتركوا هذه الحصون المخربة. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى سورة الحشر كاملة، فإن هذا المجتمع الطاهر كان يتربى بكتاب الله يوميا. ولذلك قلت في أول خطبة من هذه السلسلة، سلسلة السيرة النبوية، أن من فوائد دراسة السيرة وقراءتها زيادة الفقه في كتاب الله وزيادة فهمه، فإن كثيرا من السور والآيات نزلت بسبب أحداث حصلت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرأنا الآية آنفا، إذا قرأتها عرفت لماذا نزلت، لأنهم هموا بقتله. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديكم عنهم أيديهم عنكم واتقوا الله. وكذلك نقول فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام سورة الحشر كاملة في بني النضير، حتى كان ابن عباس وهو ترجمان القرآن كان يقول كما في البخاري كان يسمي سورة الحشر بسورة النضير، نزلت فيهم كاملة. وقد اشتملت على دروس كثيرة، فإنها ذكرت أحداث هذه الغزوة وفضحت أهل النفاق ووعظت أهل الإيمان ألا يسلكوا مسلكهم، وكذلك اعتنت بجانب ضرب الأمثال، وختمت السورة بالثناء على الله عز وجل وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونأخذها في عجلة سريعة حتى نربط بين السورة وبين هذه الأحداث حتى نفهم، وذلك استذكار لما سبق من تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبحه أي نزهه وقدسه ومجده وعظمه كل من في السماوات وكل من في الأرض، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هو عز وجل وحده بقدرته. الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، والحشر هو الجمع، فكان هذا أول إجلاء وأول إخراج لقتلة الأنبياء ولنقضة العهود من أرض الجزيرة العربية إلى الشام لأول الحشر. وقيل إنه أول الحشر باعتبار الحشر الثاني وهو الحشر الأكبر يوم القيامة. ولذلك كان ابن عباس يقول إن الشام هي أرض المحشر، فمن شك في ذلك فليقرأ هذه الآية، لأن أرض المحشر تكون متى؟ تكون أين؟ في الشام. فكان يقرأ الآية ويقول من شك في أن أرض المحشر بالشام فليقرأ الآية، لأن هؤلاء أجلوا إلى أين؟ إلى أذرعة الشام أغلبهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول جمع وأول طرد حصل لهم. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أيها المؤمنون أنهم سيخرجون في يوم من الأيام لما كانوا فيه من العزة والمنع وكثرة الأموال وكثرة الغرس وكثرة النخيل وكثرة التجارات وعلو البنيان؟ ما ظننتم أن يخرجوا؟ ظننتم أنهم خلاص استقروا فلا خروج لهم منها، لكن أبدا والله، فإن الله يخلق من الأسباب ما لا نعلمه نحن من أجل أن ينصر دينه وأن يخزي أعداءه. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا، ظن هؤلاء، ظن بنو النضير، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أنهم بهذه الحصون العالية وهذه الأسوار المنيعة أنهم في منعة وأنهم في نجاة وأنهم في أمن تام، فلا يستطيع جند الله تعالى أن يصل إليهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي أن أمره عز وجل أتى من حيث لم يشعروا ومن حيث لم يحسبوا له الحساب. وهذه ليست من آيات الصفات، ولذلك أجريناها على ظاهرها بالمعنى الصحيح، كقوله تعالى أتى أمر الله، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وكقوله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فمعلوم أن ليس الله عز وجل هو الذي أتاهم بذاته بل بأمره وبكيده ومكره بهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف والفزع والهلع. وكيف لا تقذف في قلوبهم هذه الأمور من الخوف والفزع والرعب؟ وقد قال الرب عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كيف لا يقذف في قلوبهم الرعب وقد حاصرهم من نصر بالرعب مسيرة شهر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل أن أصل إلى العدو الله نصرني بالرعب، والرعب جند من جنود الله. فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم هم من الداخل والمؤمنون من الخارج. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اتعظوا يا ذوي القلوب ويا ذوي العقول ويا ذوي البصائر، اتعظوا واعلموا أن الله إذا شاء أن ينصر أولياءه ينصرهم، حتى ولو كانوا قليلين في العدد، قليلين في العدد، وإذا شاء أن يخزي أعداء فإنه يخزيهم حتى ولو توفرت فيهم جميع أسباب القوة، لأن الأمر بيد الله، قل إن الأمر كله لله، لكن لا بد للقلوب أن توقن. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، والجلاء هو الانتقال من موقع إلى موقع، لولا أن كتب الله عليهم الانتقال من هذا المكان من دورهم إلى أماكن أخرى لعذبهم في الدنيا، لسلط عليهم عقوبة وعذابا في الدنيا، إما بالقتل والأسر كما حصل لغيرهم أو بعذاب من عنده، لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني ما العذاب في الدنيا مما شاء الله ألا يكتبه عليهم لحكمة يعلمها، ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب النار. السبب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك العذاب والخزي والعار والشنار الذي حل بهم بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله وعادوا الله ورسوله وشاققوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، أي من يخالف أمره ويعادي دينه ويحارب رسله وأولياءه، فإن الله شديد العقاب. ثم بيّن تبارك وتعالى في هذه السورة إقراره عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بما فعلوا من نخيل بني النضير من تحريقها واقتلاعها، فقال: ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بإذنه سبحانه هو الذي أذن في ذلك وليخزي الفاسقين. فالصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق واقتلع نخيل بني النضير، وقد اختلف الصحابة، فإن بعضهم فعل وبعضهم توقف، قال: كيف نفعل وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نقطع شجرة إذا خرجنا في سرية، ماذا؟ فلما اختلفوا نزلت الآية تقر من عند الله سبحانه، هو الذي خلق كل شيء، فهو سبحانه الذي بيده الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، هذا خزي لهم وإذلال لهم بسبب ما بدر منهم، وليخزي الفاسقين، لأن مصلحة إجلاء هؤلاء الغدرة أعظم من مصلحة إبقاء النخيل وإبقائهم فيها، والله له في شرعه حكم وأسرار، إنما هي نخيلات ثم تعوض بغرسها، أما هؤلاء إذا استؤصلوا فإن الأمة تستريح من شرهم ومن خبثهم وغدرهم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما أعاد الله على رسوله من أموالهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد في تلك الحصون والدور وجد 50 درعا و50 بيضة وهي ما يتقي به الجندي في رأسه و400 سيف فضمها كلها إلى جيشه، إلى غير ذلك مما تركوا من الأموال والنخيل وغير ذلك. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما أفاء يعني ما أعاد، لأن تلك الأموال في الأصل للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فعادت إلى أهل الإيمان الذين يستحقونها على الحقيقة. وما أفاء الله على رسوله منهم، الضمير بني النضير منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنكم ما بلغتكم مشقة ولا ابتعدت بكم الشقة في نيل هذا الفيء وفي نيل هذه الأموال، فإنكم ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أوجفتم يعني أنكم ما أسرعتم على خيل ولا على إبل في إدراك ذلك، وإنما يسر الله سبحانه وتعالى أن تعود تلك الأموال غنيمة باردة. تقول العرب: أوجف البعير ركبه يعني ركب البعير فأوجفه، يعني أنه حثه على السير السريع الحثيث. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الركاب هي الإبل، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. سنة من سنن الله الماضية أنه يسلط رسله على من يشاء ممن كفر بهم، فينالون منهم فيئا أو مغنما بلا مشقة وبلا قتال، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني ما أعاد الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من تلك الأموال من أهل القرى التي أشركت وكفرت، ثم بيّن تعالى مصارف الفيء، ماذا قال؟ فلله، وهو بيت مال المسلمين، وللرسول، وهذا واحد، فلله وللرسول ولذي القربى، وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب، وللرسول ولذي القربى واليتامى، جمع يتيمهم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، واليتامى والمساكين وهم الذين لحقتهم المسكنة وأحوجتهم الحاجة، والمساكين وابن السبيل وهم أبناء الطرق، وهم المسافرون الذين تقطعت بهم الأسباب والسبل، وابن السبيل كي لا يكون دولة، وابن السبيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا يكون هذا الفيء وهذه الأموال التي جمعت دولة، يعني الدولة هو الشيء الذي يتداول في عين واحدة، حتى لا يكون هذا الشيء محصورا بين الأغنياء منكم، بل لا بد أن يطوله أهل الحاجة وأهل الفقر وأهل المسكنة وهذه المصارف التي ذكرت، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غزوا غزوة فإن رئيس هذه السرية يحظى بالربع والبقية يتصرف فيه وربما ضم الكل إليه. لا، في الإسلام هذا ممنوع، ولذلك قال كي لا يكون دولة، يعني أن الشيء متداول بين الأغنياء فقط، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه، ما أعطاكم منه من هذا الفيء خذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذلك قسم أموال بني النضير في المهاجرين فقط. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل الحاجة، ولأنهم الذين هاجروا لله ورسوله، ولأن المدينة لم تكن ديارهم، فلم تكن لهم دور ولا أموال، فإنهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم ومتاجرهم ودكاكينهم وأزواجهم لله ورسوله، فكانوا عالة على إخوانهم الأنصار، وكان الأنصار هم الذين يتولون النفقة عليهم، فناسب هنا وكان من الحكمة أن تقسم أموال بني النضير بين المهاجرين إلا رجلين فقط من الأنصار، وهما أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وسهل بن حنيف. أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له حاجة فأعطاهما. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق على أهل بيته من أموال بني النضير سنة كاملة، وجعل بقية المال في السلاح والكراع والغزو في سبيل الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذا مبني على ما سبق أن هؤلاء هم الذين يستحقون من هذا الفيء بسبب هذه الصفات التي اتصفوا بها، الهجرة لله ورسوله وترك الديار والأموال، لا لشيء إلا لأنهم ينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. ثم تأتي السورة لتثني ثناء عطرا زكيا على الأنصار، ووالله هذا الثناء العطر الزكي عليهم ولهم لهو خير من الدنيا وما فيها، خير من أموال بني النضير، بل ومن الدنيا وما فيها، ثناء يتلى في كل محراب وتتلوه كل حنجرة موحد إذا مرت بهذه السورة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الذين سكنوا المدينة قبل المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان، لأن من الأنصار من سبق إسلامه بعض المهاجرين، والذين تبوأوا يعني سكنوا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبلهم من؟ المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يسعدون بمن رأوه من أهل الإيمان ممن ترك دياره وبلاده وأوطانه، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أنهم لا يجدون في صدورهم حسدا ولا غيظا ولا حزازة فيما أوتي إخوانهم المهاجرين. مجتمع رباه محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم قد يحسد المسلم أخاه على قضيب أراك، وربما قد يكون فيها شيء من المجاسفة، لكن على شيء حقير قد يقع الحسد بين مسلمين. انظر للأنصار، يحرمون من هذا الفيء، وربما لأنهم شاركوا في هذه الغزوة لكن ما قالوا شيء، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا هم في حاجة، وهذا من كرمهم، هذا من كرمهم ومن نبل أخلاقهم ومن عظيم سخائهم ومن قوة إيمانهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى الله عز وجل على من جاء بعد الأنصار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك يقول مالك رحمه الله إن الرافضي الشيعي لا حق له بالفيء، لأن الآية لا تشمله، لأنه ليس ممن يترضى عن الصحابة. ثم فضحت السورة الكريمة أهل النفاق كعبد الله بن أبي وأضرابه: ألم تر إلى الذين نافقوا، وهم ابن سلول وأصحابه، ابن سلول وأصحابه، ألم تر إلى الذين نافقوا، والاستفهام للتعجيب، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بني النضير، ماذا يقولون لهم؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لا نخرجن معكم. شوف هذا التوكيد الذي استعملوه: لئن أخرجتم لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني أننا لا نطيع أحدا أيا كان إذا نهانا أن نخرج لخذلانكم. ما قال ولا نطيع منكم، لا، لا نطيع فيكم، يعني أننا لا نطيع جهة أخرى تضامنا معكم، كما يعبر بعض الناس اليوم بالتعبير بالمصطلح العصري تضامنا معهم، كأنهم قالوا لهم قضيتنا وقضيتكم واحدة، قضيتنا واحدة، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، لكن والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. قال القرطبي: وفي هذه الآية دليل على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حوصروا فلم ينصروهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. لماذا؟ لأنهم أجبن قوم، المنافقون يحسبون كل صيحة عليهم من جبنهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة وخوف في صدور المنافقين من الله، أي أنهم يخشونكم أكثر من خشيتهم لله تعالى. ليش؟ لنفاقهم وريبهم وشكهم وعدم استقرار الإيمان الكامل في قلوبهم، بل لا إيمان لهم، لا إيمان لهم، لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لو كان عندهم فقه بعظمة الله وقدرته لخشوه ولخافوه أكثر من خوفهم من العباد، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم أيها المسلمون هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمنافقون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني أنها قرى محصنة بحصون وأسوار منيعة تحيط بهم، أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، أي أن الخلاف بينهم كبير. قال النخعي: وهذا في أهل الكتاب والمنافقين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعتقد بعض الناس ذلك أنهم يد واحدة، كلا والله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي بسبب أنه لا عقول لهم سليمة تعقل عن الله وتفهم عنه دينه وسننه، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبل، هذا المثل الأول، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، أي أن هؤلاء من بني النضير حل بهم مع المنافقين كما حل بكفار قريش قريبا ببدر، الذين جاءوا في كبرياء وغرور فعادوا داخرين مهانين أذلاء مدحورين، كمثل الذين من قبلهم قريبا، وقيل بنو قينقاع وما حصل لهم من الإجلاء، وقيل كل الأمم الهالكة التي كذبت الرسل، والآية تحتمل الثلاث معاني، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، أي ذاقوا عاقبة سوء أو سوء عاقبة فعالهم، ذاقوا سوء عاقبة فعالهم، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي في الآخرة كمثل الشيطان، مثل ثاني، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر يعني مثل المنافقين مع بني النضير حينما قالوا لهم أثبتوا ولا تفارقوا الحصون، كمثل الشيطان حينما سول للإنسان وزين له الكفر والعياذ بالله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ولذلك لما أجلي بنو النضير من المدينة سكت المنافقون وقذف في قلوبهم الرعب، الرعب وخافوا أن يحل بهم ما حل بإخوانهم. وهكذا أيها الإخوة طهرت المدينة النبوية من رجسهم، وها هو متأله منهم ورجل عات والعياذ بالله غاوي من رهبانهم أو بعض أحبارهم، قرضي من بني قريظة يقال له عمرو بن سعدة، يمر على ديار بني النضير فينظر إلى هذه الدور الخربة وهذه النخيل المحرقة وهذه الحصون المدمرة، فينظر لكنه ينظر نظر اعتبار لكنه اعتبار إلى أمد، فذهب وكان رجلا يلازم كثيرا كنيسه ومعبده، فذهب إلى الكنيس وأخذ البوق ونفخ نفخ، وكان في بني قريظة، فاجتمعت عليه بني قريظة فقال لهم يا معشر بني قريظة، ذكره بما حل ببني النضير وبما حل ببني قينقاع، وجعل يعظهم ويسره، وجعل يقرر من التوراة ما يعلمونه من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، وأنه رسول الله حقا وصدقا، وأن السعادة والنجاة والنصر في اتباعه والإيمان به، وأن الخزي والعار والخذلان في الكفر به وفي معاداته وفي محاددته ومشاققته. فأصر عليهم بكل وسيلة حتى أقروا وقالوا نعم. فقام رجل منهم يقال له ابن كعب القرظي، قال فما منعك أنت يا أبا عبد الرحمن أن تتبعه؟ ما الذي منعك أن تتبع بما أنك الآن تقرر أنه رسول الله حقا وأننا لا بد أن نؤمن به حتى لا يحل بنا ما حل ببني النضير وبني قينقاع؟ فقال الذي منعني من ذلك أنت يا كعب. قال وما والتوراة ما حلت بينك وبينه قط، هل أنا منعتك من ذلك؟ ثم ألحوا عليه في السؤال فقال لهم إني أخبرتكم بما عندي من العلم في الرجل وما منعني أن أتبعه إلا أن نفسي تأبى أن تكون تابعة. انظر إلى الكبرياء والعياذ بالله، انظر إلى العناد، يعني أقر للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله حقا وصدقا لكنه يأبى أن يتبعه. لماذا؟ لأن نفسه تستعلي وتأبى أن تكون تابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. وحينما قال لكعب أنت الذي منعتني أنه يريد أن يكون متبوعا لا يريد أن يكون تابعا، إذن السبب الرياسة والزعامة والكبرياء والغرور، كل ذلك حال بينه وبين اتباع النبي المبرور حتى يكون هذا الشقي من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. وهكذا طويت صفحة سوداء من صفحات القوم من بني النضير، واستراحت الأمة من شرها، وأجلوا وطهرت المدينة ولله الحمد والمنة. ونحن الآن في السنة الرابعة من الهجرة، ولا تزال الأحداث وأريدكم إذا قصصناها أن نعيش بالأرواح والقلوب. تذكرون أن أبا سفيان حينما ولى من أحد قال للصحابة رضي الله عنهم موعدكم بدر العام المقبل، لأن لوعة بدر وهزيمة بدر لا زالت تحز في نفسه، فهو الآن حقق شبه انتصار في أحد لكن مع ذلك أراد أن يأخذ بالثأر في ساحة بدر. قال لهم موعدنا إيش؟ بدر العام المقبل. وأحد كانت في الثالثة. والآن سيجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم متى؟ في السنة الرابعة. وفعلا جهز الجيش، جهز جيشا قوامه 2000 مقاتل، فيهم 50 فرسا، وأعد العدد وانطلق إلى المدينة ليجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن العرب إذا وعدت لا تخلف، فما كان منه عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان إلا أن أعد العدة. لما نقلت إليه استخباراته أن أبا سفيان قد أعد العدة وقد خرج من مكة ليلاقيه ببدر، من أين بدأت المظلمة؟ من المشركين، هم الذين طالبوا بمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فجهز جيشا قوامه 1500 مقاتل، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، ودفع اللواء لعلي بن أبي طالب، وسار على بركة الله، ولم يكن معه كثير فرسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفعلا وصل إلى بدر فترقب فيها 8 أيام. وفي أثناء الطريق حينما وصل أبو سفيان بهذا الجيش إلى مكان يقال له مر الظهران، يبعد عن مكة 40 ميلا، يعني نحو تقريبا بين 50 و60 كيلو، قال لهم: يا معشر قريش، إني أرى أن يكون خروجكم في عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وأرى ألا تخرجوا في عام مجدب. فلما سمع جيشه هذه الكلمة ثبطهم وولوا عائدين إلى مكة. والظاهر أنه قال ذلك لرعب قذف في قلبه، نعم، ولخوفه من ملاقاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك جيشه الذي خرج معه في أشر وبطر، فإنهم لم ينسوا ما حل بهم ببدر. وكانت العرب من عادتها التشاؤم، فإذا حل بالعربي قبل الإسلام مصيبة في مكان يتجنب. ولذلك مر علينا في المرحلة الثالثة من غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبل أحد فماذا قال؟ أحد جبل يحبنا ونحبه. الهزيمة ليست منه بل هي بتقدير الله. أما هؤلاء مشركون، فولوا عائدين إلى مكة، وظل صلى الله عليه وسلم يترقب 8 أيام بلياليها مقيم في بدر. فشاء الله تبارك وتعالى أن يصادف خروجه قوافل تجارية تمر، وبدر كانت معروفة، كان فيها سوق تقام سنويا ويؤتى فيها بالبضائع، فباع الصحابة واشتروا وربحوا ربحا عظيما، فبارك الله عز وجل في هذه الغزوة، وسميت بغزوة بدر الثانية، بدر الثانية. وهنا لا بأس إذا خرج الإنسان حاجا أو معتمرا أو غازيا أن يبتغي من فضل الله إذا كانت نيته الأولى التعبد، فإذا تعبد لله تعالى ثم أراد أن يبيع ويشتري بعد التفرغ لا حرج، لقوله تعالى: لا جناح عليكم، ها، في البقرة: لا جناح عليكم أن تبتغوا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فابتغى الصحابة رضي الله عنهم فضلا من ربهم بالبيع والشراء، وأربحهم الله عز وجل ما شاء من الأموال. وعاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدر إلى المدينة ظافرا منصورا، فإن خروجه هذا كان له أثر كبير، لأنه حطم الضجة الإعلامية التي قامت بها قريش في أنها انتصرت على محمد في أحد. فإنهم لما سمعت العرب بعودة أبي سفيان من مر الظهران بجيشه صاروا مثارا للسخرية، قالوا: لو أنكم انتصرتم عليهم حقيقة لكنتم تواصلون السير. وكان هذا الخروج والمكث للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أسبوعا أو ما يزيد عن أسبوع في بدر قد عزز مكانتهم عند القبائل العربية، وبين عند العرب قاطبة أن نفوذ الدولة الإسلامية بدأ يتوسع، وأنهم قادرون على المواجهة في أي وقت، وأن استشهاد 70 رجلا في أحد ما كان ليزعزع كيانهم العسكري، فكان من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته الحكيمة أنه إذا سمع بعدو يعد العدة فإنه هو الذي يبدأ فيباغت، فإن أحسن سياسة للدفاع الهجوم، فحصل في ذلك خير كثير. ولذلك عقب هذه الغزوة أيها الإخوة والأخوات استتب الأمن والطمأنينة والرخاء في أرجاء الجزيرة العربية، مما مكن النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال أصحابه للدعوة إلى الله تعالى في أمن وأمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا زلنا في السنة الرابعة من الهجرة التي اجتمع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها أفراح وأتراح وبهجات وأحزان، فإنه حصل له فيها ما حصل من قتل أصحابه، أصحاب بئر معونة وأصحاب غزوة الرجيع وغير ذلك، وها هو صلى الله عليه وسلم يتقدم ليتزوج بزينب بنت خزيمة رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الله بن جحش. ومن هو عبد الله بن جحش؟ مر علينا أنه استشهد يوم أحد، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن تزوجها كرما منه عليه صلوات الله وسلامه ليكفل هذه الأرملة، وهو الذي كان قادرا على أن يتزوج ببكر من أبكار الأنصار، فضمها صلى الله عليه وسلم إليه، لكنها لم تعش معه طويلا، فإنها مكثت عنده 8 أشهر ثم فارقت الحياة، فرضي الله عنها وأرضاها ودفنها صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. ثم بعد ذلك تزوج بأم سلمة الذي توفي زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد بعد أن أرسله إلى غزوة بني أسد بن خزيمة، وكانت امرأة غير مصبية، يعني أنها كانت شديدة الغيرة كثيرة الصبيان، فأرسلت تتعذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكانت قد خطبت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبت، لكن لما جاء سيد الرجال وإمام الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، وهل يرد رسول الله؟ هو الفحل لا يقدح أنفه، لكنها أشكل عليها الأمر وقالت يا رسول الله إني امرأة غيراء شديدة الغيرة ومصبية، فقال لها أما غيرتك فأسأل الله تعالى أن يذهبها، يكفي هذه الدعوة، وأما صبيانك ففي كفالتي، فهو الذي قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، اللهم صل وسلم عليه، وتزوج بها فسعدت، فكانت من العالمات العاقلات، وقد نقلت إلينا علما كثيرا وأحاديث كثيرة كما تكلمنا عنها في محاضرة مستقلة من سلسلة نساء صالحات رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا العام يولد حفيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي. ثم بعد 6 أشهر تقريبا نقلت استخبارات المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر لا يسر كثيرا، نقلت إليه بأن هناك قبائل عربية قد تجمعوا في شمال الجزيرة بمكان يقال له دومة الجندل على حدود الشام، تجمعت تلك القبائل وشكلوا عصابات نهب وسل، فكانوا يعترضون القوافل التجارية يسلبونها أموالها ويختطفون ما عندها وربما قتلوا من فيها، وهذا لا شك أنه خطر داهم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عزم وقرر أن يجهز جيشه للخروج إليهم، وكان خروجه إلى غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول للعام 5 من الهجرة، دخلنا في العام 5 الآن، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوما لا يدرون الخبر، فجهز الجيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان قوامه نحو 1000 مقاتل، واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري سباع بن عرفط الغفاري، وهذا لنا وقفة معه بعد قليل لتعلموا حسن تسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لشؤون أمته. فجهز الجيش وخرج إلى دومة الجندل التي كانت تبعد من المدينة 50 و400 كيلو، يعني نحو 500 كيلو. طبعا احنا وددنا أن نأتي بخريطة للجزيرة العربية، فأكلفكم إذا كان عند بعضكم خريطة الجزيرة العربية بحجم كبير حتى أبين لكم هذه المناطق لأنها تقرب المعنى. فإن المدينة بالنسبة لمكة المدينة الشمال، فهذه مكة وهذه المدينة، ثم فوقها الشام. دومة الجندل على حدود بلاد الشام، كانت تبعد عن المدينة 16 ليلة مشيا، وعن دمشق 5 ليال، فكانت قريبة من سوريا. فخرج صلى الله عليه وسلم هذه المسافة البعيدة ولقائل أن يقول لماذا يخرج عليه الصلاة والسلام، ما السبب؟ نقول السبب أنهم الآن اجتمعوا فصاروا يشكلون خطرا اقتصاديا عليه وعلى القبائل الذين تولى صلى الله عليه وسلم حمايتهم، فإنه وادع قبائل من العرب على أن لا يكون بينه وبينهم قتال، وهم على الكفر، وكتب معهم معاهدات فكانوا تحت حمايته. ونفوذ الدولة الإسلامية الآن قد انتشر في الجزيرة العربية، فإذا أبقي هؤلاء هددت سيادة المسلمين وزعزعت سمعتهم، فكان لا بد من الخروج إليهم. كذلك نقول إن هناك قوافل تقدم من الشام إلى المدينة محمولة بالبضائع، وكذلك القوافل كانت تخرج من المدينة محملة بالتمور وغيرها إلى الشام. فإذا تركت هذه القبائل سبب ذلك الاضطراب في الاقتصاد والتذبذب والتذمر. كذلك أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم من تلك القبائل أنهم بدأوا يتحالفون لغزو المدينة، فصاروا يشكلون خطرا داهما. إذن فكان عليه الصلاة والسلام حكيما في تجهيز الجيش والخروج إليهم، لأنه علم لو أنه أبقاهم لاستفحل الشر ولاتسعت دائرته ولصاروا يشكلون خطرا داهما على دولته، وربما ذهبوا مسرعين ليتحالفوا مع العدو الأول لدولة الإسلام وهي قريش. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحاول جاهدا أن لا تكون لقريش علاقة مع القبائل الأخرى لا الاقتصادية ولا العسكرية، حتى يخفف من كيدها وحتى يكسر من شوكتها ويضعف من قوتها. فهناك أسباب كثيرة عند التأمل يجدها الإنسان في سبب خروج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى دومة الجندل التي كانت بعيدة، لأنه لقائل يقول بعيدة الخطر بعيد، نقول نعم هو بعيد لكنه في طور الاستفحال والانتشار والتوسع، فكان لابد من الخروج والمبادرة لإزالة المفسدة لابد، كالمرض الذي يصيب الإنسان إذا سكت عنه فإنه ينتشر ويتطور حتى ربما يقضي عليه هكذا. ثم أيضا يخشى أنه إذا تركت هذه القبائل وقدموا إلى المدينة أن تشوه سمعة المسلمين، وأن يظن بهم عند العرب قاطبة أن دولتهم ضعيفة وأنها لا تستطيع أن تحمي هذه الجزيرة، وهذا الشيء ليس بالهين. فمن أجل هذا وغيره، بل إن هناك سببا مهما ذكره أهل المغازي ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله، قال إن دومة الجندل كانت على مشارف بلاد الروم، لأن الشام كانوا من الروم النصارى، فكان صلى الله عليه وسلم خروجه إلى هؤلاء القبائل العربية القاطعة للطرق المفسدة في الأرض نوعا من إخافة الروم، وكذلك إزالة هذا الفزع الذي كان في قلوب العرب تجاه هذه الأمة، ولأنه أراد أن يبين أن رسالة الإسلام رسالة عالمية لم توجه إلى العرب فقط، بل إلى العرب والعجم والروم والفرس والترك وغير ذلك من الأجناس. وهذه من أحسن النقط. وخرج عليه الصلاة والسلام فلقي في طريقه قوما يقال لهم بنو عذرة، فأخذ معه رجلا يقال له مذكور كدليل، وانطلق عليه الصلاة والسلام يسير بالليل ويكمن بالنهار. انظر انظر لتربية محمد صلى الله عليه وسلم للأمة على مبدأ السرية والكتمان، يسير ليلا ويكمن بالنهار حتى يعمي أخباره على أعدائه. وكذلك الفائدة الثانية، نحن ندرس السيرة بفقهها، الفائدة الثانية أن السير بالليل أريح للمسافر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة يعني بالظلمة، فإن الأرض تطوى بالليل. لكن إذا كان السير الليل كله فإنه متعب، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسير الليل كله. إنها كانت دورة تربوية وعسكرية وتدريبية قادها محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الغزوة بأصحابه بألف رجل قد تركوا الديار والأموال والزوجات. إنها لم تكن لحظات معدودة ولا أيام محسوبة، كانت شهرا كاملا يقطعون فيها الفيافي والقفار، يمرون بالجبال وبالشعاب. فيها فوائد، إنها كانت غزوة صامتة وتربية هادئة، كان الصحابة يتعلمون الحلال والحرام، كانوا يتربون ويتدربون على المعارك المستقبلة، أكسبتهم هذه الغزوة خبرة في معرفة تضاريس الجزيرة العربية وما سيواجهونه في المستقبل، لأن المسألة ليست بالكلام، إن المسألة مسألة عمل ونزول إلى الميدان وإلى تدريب حسي ومعنوي. وكذلك فإن السفر الطويل يسفر عن طباع الرجال، والصحابة يتعرف بعضهم على بعض أكثر وأكثر إذا سافروا هذه الأسفار الطويلة، بل وتقوى الوشائج والمحبة والمودة بين قلوبهم، لأنهم لهم غاية واحدة وهي رفع راية لا إله إلا الله. فيا لها من أيام ويا لها من ليالي سارها صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع المبارك من الصحابة رضي الله عنهم، يؤدب ويقوم ويعدل ويربي ويفقه ويجعل ويؤطر صلى الله عليه وسلم الإطارات، ويتعرف على الكفاءات ويتعرف على أصحابه ويجمع قلوبهم. إنها تربية فذة لا مثيل لها في تاريخ البشرية. وفعلا حينما وصل إلى دومة الجندل، حينما وصل إلى هذا المكان، سمعت به القبائل التي تجمعت وتحالفت، فقذف الله الرعب في قلوبهم فتفرقوا تاركين خلفهم المواشي والإبل والشاء وغير ذلك من مسرحهم ورعيهم. فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه غنيمة باردة، وألقى الصحابة رضي الله عنهم القبض على رجل منهم فساقوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن سبب تفرق القوم، قال إنهم سمعوا بك وبجمعك ففروا. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. أما استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لسباع بن عرفطة الغفاري ففيه درس، إنه لم يستخلف على المدينة رجلا من الأوس ولا رجلا من الخزرج ولا رجلا قرشيا، إنه يستخلف على المدينة كلها رجلا من غفار. ومن هي غفار؟ غفار كانت قبيلة محقورة عند العرب، لأنهم كانوا يسرقون الحجيج. انظر، إنه صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على السمع والطاعة للأمير أيا كان أصله، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن سباعا رضي الله عنه ابن عرفطة قادرا أو قادر وبجدارة على تسيير شؤون المدينة إداريا وعسكريا واجتماعيا، كان لديه من العلم والحكمة والفطنة والدراية بكتاب الله وسنة رسوله ما يخول له أن يكون واليا على المدينة خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضره أصله، لا يضره أن يكون من غفار. فلم يخرج عليه أحد من الصحابة الذين تخلفوا في هذه الغزوة، ولم تشق له طاعة، ولم يقل لهذا الأمير، ما قال له أحد أنت من غفار، كيف تكون على بعض القرشيين أو الأوس أو الخزرج ونحن أشرف منك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على منهج الله في حضوره وفي غيبته، ويعلمها أنه لا بد لها أن تسمع وتطيع وأن تنضبط لأوامر أمرائها إن قادوها بشريعة الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هو عليه الصلاة والسلام يعود إلى المدينة ظافرا منصورا معزرا، لم يلق كيد عدو، وقد حقق نصرا عظيما في تفريق هذه العصابات وهذه القبائل، فإنه مكث أياما في هذا المكان حتى يبين أن نفوذه قد وصل إلى حدود الشام، وسمعت قريش بذلك فزادها خوفا وهلعا وضعفا وهوانا، وأدركوا يوما بعد يوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صار يستولي ويضم أرجاء الجزيرة العربية إليه، ومنهم من كان يوقن أن النصر سيكون حليف أن النصر سيكون حليفة وأن النهاية والعاقبة ستكون له، ولذلك سيسلم كثير من قريش كما سيقع في عام الفتح كما سنتكلم بإذن الله. هذا عن بعض الأحداث التي حصلت في السنة الرابعة والخامسة من الهجرة، ونحن الآن في السنة الخامسة من الهجرة، ولكن لا تزال أحداث أكثر من هذه، ولا تزال وقعات أكثر مما ذكرنا في هذه السنة الخامسة، نترك الحديث عنها إلى المحاضرة المقبلة بإذن الله عز وجل وعونه وتوفيقه وتأييده. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأكثر من الصلاة والسلام على حبيبكم ورسولكم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حبيبنا محمد أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، وأن يرزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يميتنا على سنته ويحشرنا تحت لوائه، وأن يرزقنا مرافقته في جناتك جنات النعيم، إنك خير مسؤول وأكرم مأمول، والله أعلم. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.